المسيح ختم وقت العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي، نفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. قضاء الفوائد يعني الصلوات التي لها مواعيد، هذه المواعيد لها بداية ونهاية، وهذه النهاية قد فاتت قبل أن يؤدي تلك الصلاة، هذا تسمى فائتة. وكلمة قضاء الصلاة فائدة يعني أصبح الدين، القضاء يعني في دين، لك علي قضاء دين، فالقضاء يعني في دين. ومعنى ذلك أن الصلوات كانت كما قال الله كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت، وذهاب الوقت يعني ذهاب الحق، فالصلاة لها وقت، فمجرد ذهاب الوقت يعني أصبحت لازمة في الحق يعني في الدين. فيقول بأن القضاء يكون للعبادات المحددة بوقت كالصلوات الخمس، هذا بالنسبة للفرائض، أو بوقت كالنوافل مثل ركعتي الفجر السنة ومثل ركعات الوتر التي بالليل. قال بأن هذا القضاء يكون فريضة، يعني إذا إنسان فاتته مثلا صلاة الظهر حتى جاء وقت العصر، فرض عليه أنه لابد يصلي هذا الظهر. هذه الصلاة فريضة في الفرائض أي القضاء، وهذه الصلاة سنة في النوافل، فتأخذ حكم القضاء بحكم الأصل، يعني حكم الأصل فرض، إذن القضاء سيكون فرض، حكم الأصل أنه نافل ومستحب، إذن سيكون القضاء مستحب. فقضاء ركعتي الفجر هي السنة مستحب، قضاء ركعتي الصبح هي الفريضة فرض. وكذلك السنن الأخرى مثل الضحى ومثل غيره لها أوقات، الضحى وقتها من بعد أن ترتفع الشمس يعني بعد الشروق بحوالي ثلث ساعة إلى قبل الظهر بحوالي دقائق، هذا وقت الضحى، من فاتته صلاة الضحى وتعود أن يأتي صلاة الضحى ويصليها فإنه سيقضي صلاة الضحى بعد ذلك في أي وقت، هذا على اللزوم ليس على اللزوم، هذا على الاستحباب، لأن صلاة الضحى مستحبة وليست واجبة. وكذلك يكون الحكم في كل قضاء، إذا كان واجب أصبح واجب يعني الأصل، وإذا كان مستحب أصبح قضاء مستحب. إنسان نذر أن يكون عليه ركعتين لله عز وجل شكرا لله على أي موضوع، أو إن فعل الله له موضوع، نذر، النذر إذا إنسان ألزم نفسه به صار واجب فريضة. طيب أداء النذر يكون على أنه في الوقت أم يكون على أنه قضاء؟ النذر في حكمه وتوصيفه أنه دين، والصلوات إذا ذهب وقتها دين، فصار النذر هو دين، بس دين من الفرائض لأن الإنسان ألزم نفسه به. الحنفية قالوا بأن هناك أنواع من النوافل أيضا تصير فريضة، قالوا مثل ماذا؟ مثل أن الإنسان يدخل في صلاة ركعتين نافلة لم يلزمه الله بها، بعدما دخل في هذه الركعات انتقض وضوءه أو خرج من الصلاة بأي سبب فسدت الصلاة، قالوا يلزم عليه أن يصلي هاتين الركعتين صلاة النافلة، إذا كبر فيها قال الله أكبر ودخل أصبحت لازمة للتمام. قال لأن الله، هم الحنف قالوا أن الله قال لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تفسدوها، ودم أنت خرجت من وسط الصلاة النافلة معنى أنت أفسدتها، والله نهانا عن الإفساد. قال إذن عليك دين أن تأتي بهذه الصلاة مرة أخرى، هذا عند من؟ عند الأحناف فقط. بقية المذاهب قالوا لا، لا يلزم علينا قضاء شيء إلا الفريضة، أما النوافل سواء دخلنا في النافلة أو لم ندخل في النافلة، فاتتنا النافلة أو صلينا النافلة في وقتها، لا يلزمنا من النوافل شيء أبدا، إلا الأحناف قالوا بهذا الأمر. هل كل الصلوات النوافل ممكن الإنسان يقضيها؟ لا، ليست كل الصلوات النوافل، المذاهب كلها قالت بأن الصلاة النوافل لا تقضى إلا ركعتي الفجر والوتر. الشافعية قالوا أن الإنسان ممكن يقضي السنن الرواتب مثل 12 ركعة اللي بنصليها في كل يوم النوافل لمن يصليها، مثل السنن التي يفعلها الإنسان باستدامة فتصير بالنسبة له راتبة. ما هي الراتبة؟ الشيء الذي مرتب لزمن، شيء مرتب لزمن ويكون فيه تكرار، بدل صار مرتب لزمن وصار فيه تكرار تكون مؤكد. فهم عبروا عن السنن الرواتب يعني يقصدوا السنن المؤكدة، قالوا إذا كان فيه سنن رواتب مؤكدة بمعنى أنك أنت بتصليها كل يوم دوريا صارت بالنسبة لك شيء مهم، فقدك هذا الشيء يؤثر في النفس، فسمحوا له لمن تعود على الفعل أن يقضي هذا الفعل حتى يأتي به. حتى الإنسان لما يكون متعود دائما يعمل شيء كل يوم، لما يفوته بيبقى مش مبسوط، بيبقى عايز يعمله. فالشافعية سمحوا بالسنن الرواتب والسنن التي تأكدت في حق الإنسان الشخصي، مثل صلاة الضحى. صلاة الضحى مش من السنن الرواتب اللي الإنسان يعني النبي قال يعملوها كل يوم، بس لو الإنسان وظفها على نفسه كل يوم حسيت بالسنن الرواتب، فلو فاتته يجوز له أن يصليها، يجوز له أن يصليها. إمتى يجوز أن يصلي؟ في أي وقت. فاتته اليوم ممكن يصليها بعد أسبوع، يصليها بعد يومين، يصليها بكرة، يصليها بعد صلاة الظهر نفس اليوم، في أي وقت. إذن الشافعية قالوا بأن السنن المؤقتة مثل السنن الرواتب أو السنن التي تعود الإنسان أن يعملها يجوز له أن يقضيها في أي وقت آخر. واستدلوا ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، أنه صلى ركعتين بعد العصر، فسألوه عن هاتين الركعتين التي بعد العصر، فقال بأنه شغلوه عن ركعات بعد الظهر، أي جاءه ناس فشغلوه عن ركعات بعد صلاة الظهر النوافل فصلاها بعد العصر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته حزبه من الليل، يعني الصلوات اللي هي متعلقة بالوتر وقيام الليل، من فاتته بالليل فإنه يصليها بالنهار، لكن يصليها على أنها شافع وليست على أنها وتر. يعني إذا كان يصلي 11 ركعة يصليهم 12، كان بيصلي 3 ركعات يصليهم 4، كان بيصلي ركعة وتر بالليل بيصليها الصبح ركعتين. فقالوا بهذه الأدلة جاز أن تقضى الرواتب وتقضى النوافل المؤكدة. ثم بعد ذلك اختلفوا وقالوا القضاء للفرائض يكون على اللزوم في أول ما أتذكر، ولا ممكن حتى بعد أسبوع أنا في صلاة فاتتني ما صليتهاش، أصليها أول ما أفتكر ولا ممكن بعد شوية. فذهب المالكية والحنابلة إلى أن القضاء واجب على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وبتكلم على الناسي وعلى النائم، على المعذور، تكلمش عن المتعمد. حتى الآن فيش كلام عن المتعمد. المتعمد اللي هو ساب صلوات كثيرة في أول عمره مثلا وعايز يقضيها، هم ما بيتكلموش عليه، تكلموا على اللي هو نسي. وفرق الشافعية بين ما إذا فاتته لعذر أو لغير عذر. فإن فاتته بعذر وجبت على التراخي، ويستحب له أن يسرع في قضائها. إن فاتته بعذر وجبت على التراخي، يعني الآن واحد كان نايم صحي بعد شروق الشمس أو نام عن صلاة، معناه في عذر. أول ما يصحى على الفور يخش الحمام، ولا ممكن يخش يشرب شاي بلبن ويفطر ويلبس وبعد كده يعني يخلي آخر حاجة هي الصلاة. قالوا ممكن إذا كان بعذر، يعني في سبب شرعي اللي هو النوم اللي ربنا نص عليه، خلاص. في نسيان، ده سبب شرعي أيضا، عذر، قال لك خلاص يجوز أيضا لو كان في عذر إنه يقضيها، بس على فترة، يعني على مهل، متى وقت ما يكون هو ظرفه يسمح. فإن فاتته بغير عذر وجب قضاؤها على الفور. كان هو متراخي متكاسل، يعني قاعد كده يفوت صلاة العصر، يفوت صلاة العصر بعيد عنكم جميعا لغاية ما الغروب الشمس سارت، قال لك اللي يعمل كده يجب عليه إن هو لما يعني فات الوقت وجب عليه وجوب لزوم إن هو لازم يقضيها الآن حالا، مع إن هو يأثم بالتراخي لأنه متكاسل متعمد مش بعذر. فإن كان ملوش عذر يجب عليه لزوم، ولما يتأخر يحصل يترتب عليه إن هو يأثم بالتأخير، كل ما بيأخر أمر الله كل ما بيأثم. الحنفية خالفوا الشافعية، قال هو مخير بين القضاء بين الفورية والتراخي، ويستحب له أن يقضي على الفور. إحنا قالوا سواء كان بعذر أو بغذر هو يجوز له الحالتين، يجوز له أن يكون على الفور أو على التراخي، سواء كان بعذر أو بغير عذر. طيب، كنا تكلموا على المكلف بالقضاء، فقالوا لا يكلف بالقضاء إلا من وجب عليه الأصل. من وجب عليه الأصل يعني أول شرط أنه يكون هي فرض، يعني عشان يجب قضاء لازم الأصل يكون فرض، زي أنه يكون صلاة الظهر، وأنه كمان يكون هو مكلف. فلو طفل دون البلوغ فاتته صلاة أو ما صلى الصلاة متكاسلا أو متعمدا، من ودوش يجب عليك أن تصلي هذه الصلاة وأن تقضيها، ليس وجوب، ممكن على الاستحباب، ممكن على التدريب وعلى التربية، لكن على اللزوم لا يلزم. إلا من وجب عليه الأصل، فيكون كلمة إلا من وجب عليه الأصل دي ليها معنيين، إن الشيء نفسه يكون لازم زي الصلاة نفسها زي صلاة الظهر، وإن الشخص نفسه يكون مكلف وقد بلغ وفيه شروط التكليفية، الإسلام والبلوغ والعقل. فقال: ولا تجب الصلاة على مجنون جنونا مطبقا، ولا كافر ولا حائض ولا نفساء، فلا يجب عليهم القضاء. واحد كان كافر ليه عمره 80 سنة، أسلم بعد 80 سنة، ما يجبش عليه أن يقضي صلاة 80 سنة، خلاص هو من اليوم. ولا حائض ولا نفساء، لأن الله رفع عنهم، رفع عن الحائض والنفساء الصلاة، فلا يجب عليهم القضاء، لأن الأصل غير واجب عليه، لأنهم كانوا في حكم ما كانوا نفساء أو كان هو كافر أو كان فيه حائض، كان مفيش خطاب متوجه إليهم من الله بالتكليف، كان تكليفهم مرتفع. لماذا التكليف مرتفع؟ لأنهم ليسوا محل العمل، الكافر ليس موحد فلا يتوجه إليه الخطاب، الله يخاطب المؤمنين بالتكاليف. النفساء والحائض ليست على طهارة، والطهارة ليست في يدها أن ترفعها بنفسها، الله هو الذي حجب عنها هذه الطهارة، فصارت غير مكلفة بالأداء. فقال: إلا من واجب عليه الأصل، فصار كل من لا يكلف أي لا يخاطب غير واجب عليه. قال: إن المجنون جنونا مطبقا، والمغمى عليه إن كان جنونه أو إغماؤه يمتد طويلا فلا قضاء عليه، وإن كان قصيرا فعليه القضاء. مجنون جنون غير مطبق، زي المصروع. إحنا عندنا المجنون اللي هو الأهبل، يعني اللي ما بيفهمش، يعني ما يعرف فرقش بين المية والنار، وفرقش بين الارتفاع العمارة العالية والأرض، يعني يجي نط مثلا ينط على من تحت على الرصيف زي ما ينط من الدور العاشر، ما بيفرقش بين البسط والمجنون. فالمجنون هو لا يميز بين الأضداد. قال لك في مجنون جنون مطبق، يعني على طول الخط، صاحي نايم هو بيعمل حاجات غريبة لازم يتمسك. ولا في واحد تاني لا، بتجيله حالة الجنون دي فبيفقد عقله فبيتصرف تصرفات غريبة. في واحد وبعد شوية تلاقيه بقى في قمة العقل. قال لك فاللي هو مجنون جنون غير مطبق، يعني غير مستمر، ومثله المغمى عليه، لأن المغمى عليه ده فقد عقله بالإغماء. قبل الإغماء كان عاقل ومدرك وبيفهم كل شيء، وبعد ما يفوق هيكون إن شاء الله برضه ما عندوش المشكلة دي، فصار زي المجنون جنون وقتي. يعني دول الاتنين بمعنى آخر إن هما فقدوا آلة التكليف، الإدراك مش موجود. وإن كان جنونه أو إغماؤه يمتد طويلا فلا قضاء عليه. قال لك أما المغمى عليه لو امتد إغماؤه مثلا، قعد إغماؤه في حكم العادة بتاعتنا مثلا شهر مغمى عليه، ده اسمه عندنا إغماء طويل. اللي بيغمى عليه لمدة يوم أو يومين في حكم التقدير ده إغماء قصير، يعني حصلت ليه مشكلة وفاق على طول. اللي احنا بنقوله تقدير مدة الإغماء الطويل يوم، يعني 5 صلوات، ده تقديرهم. هتلاقي الأئمة الآخرين بيخالفوهم في التقدير الإغماء، مش مشكلتنا التقدير، مشكلتنا إن هو يجب عليه ولا ما يجبش. فقال لك إن كان طويل لا يجب عليه القضاء، قالوا للمشقة، للمشقة. وأيضا سبب ثاني إن هو مش سبب في هذا التخلف عن أداء الفرائض، ما كانش هو السبب، ده شيء قدر نزل عليه فخلاه يحصله كده، فمش هو اللي قاعد متكاسل ومتعمد يسيب الصلوات فنقول له عشان أنت تعمدت وسبتها يجب عليك إنك تقضي الصلوات، لا، ده هو حصل له عذر ومن غير وغصب عنه. ومثل السكران، لو واحد أخذ قاعد يسكر ويشرب وبعدين قاعد مش داري بالصلاة وبأي حاجة وفات عليه يوم واثنين، هذا اللي بيسكر كثير ده يجب عليه أن يقضي، ما يدفعش عشان هو المتعاطي، هو اللي بياخد الشيء بإيده. لكن لو كان أغمى عليه موس، اللي بيسكر واللي بيغمى عليه حكمه واحد، ده بيفقد عقله ده بيفقد عقله، وإن كان بيختلفوا في جزئية الإدراك، إن ممكن المغمى عليه بيبقى كلي واللي بيسكر بيبقى يعني 3/4، يعني في شوية إدراك. فقال بأن الإغماء الطويل بمقدار 5 صلوات عند الأحناف هذا لا يقضي. إذا معناه مش كل واحد بتفوته صلوات بيقضيها، أو النساء بيبقوا نص عمرهم ما بيصلوش فما بيقضوش الصلوات، على ما في الحديث مش نص عمرهم بالضبط، بس بيبقى فيها كده، بيبقى فيها حوالي دايما 7 أيام إلى 10 أيام على على على الوسط. فعندهم التلت من أعمارهم ما فيهاش الصلاة ديت. قال كما اتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسي أداءها أو تركها عمدا أو كان سكرانا بما يحرم يجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أن من نام عن صلاة أو نسيها أو تركها عمدا أو كان سكرانا بما يحرم، كل أولئك يجب عليهم القضاء. لكن في ناس يجب عليهم القضاء بعد إثم، وفي ناس يجب عليهم القضاء بغير إثم. عندنا الناسي اللي هو الساهي والذي نام عن الشيء، نام عن الصلاة، دول يقضوا الصلاة بغير إثم. في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. يعني هو لما هيصليها الوقت ده هو ده وقت صلاتها حاضر، ففاتته صلاة الفجر، فلما صحي جه يصليها ده وقتها بالنسبة له، لأنه غير مفرط. بمعنى غير مفرط يعني أنه عمل حسابه أنه يصحى، وبعدين عمل منبه، وبعدين ما عرفش يصحى، قدر الله عليه ذلك. يبقى لما يصحى ويجي يصليها هيكون الوقت الصلاة دوت بعد الشمس، كأنه صلاتها قبل الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك وقتها. واللي ينساها برضو كذلك. واحد ليه في الشغل، ليه لأي ظرف حصل له، وهو في زحمة السهو دي والتلاهي لقى نفسه الظهر راح أو العصر راح، أول ما افتكر هو ده وقتها، يقعدش يخبط بقى ويزعل يقول أنا كده فرطت في الصلاة، أنا هعمل إيه دلوقتي. النبي قال له: أنت من أصحاب الأعذار، أنت يعني ممكن تلوم نفسك وقت ما تكون أنت مفرط، أنت قاعد كسلان وقاعد بتلعب وعارف الصلاة الوقت بيمشي وفاكر وعمال تعدي دقيقة ورا دقيقة لغاية ما الوقت راح، أو ممكن تلوم نفسك. لكن أنت وأنت نايم تقعد تصحى وتعمل فيها أنك أنت حزين، وأعمل إيه أنا استقبلت يومي بغير طاعة الله، وأول يوم في أول النداء ما ألبيش نداء الله عز وجل، تقعد بقى إيه عايش في إيمان كاذب، زي عاملة على الحمل الكاذب، مفيش ملوش أي علاقة ربنا رافع عنك وقال لك إن دي لما هتصليها ده وقتها، خلاص يبقى ده وقتها. مش يعني حتى التيسير مش عاجبه، التيسير مش عاجبه. فربنا لما بيخفف عن العباد ربنا بيحب إنهم يقبلوا تخفيفه. إن الله يحب كما جاء في الصحيح يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. زي ما الإنسان بوقت القول افعله بروح جايبها وجايب فاعلها، لما ربنا بيرفع عنه يديله رخصة ربنا يحب أن عبده ياخدها منه. فلما يقول له فاتتك صلاة بعد نسيان أو بعد نوم، يصحى يحمد ربنا: شكرا يا رب، دي كرامة والله إن الناس كلها تصلي الصبح بدي وأنا أصلي واخر، ويبقى في نفس الوقت زي صاحب بعض الأنبياء اللي توقفت له الشمس، الشمس وقفت له عشان يكمل الحرب بتاعته قبل الغروب. أو برضه المؤمن ممكن توقف له، في ناس بتوقف لها الشمس كل يوم، يصحى كل يوم بعد الفجر بعد الشمس تطلع ويصلي الفجر بعد الشمس، بس هو ظروفه كده هيعمل ايه، نصيبه. فدي رخصة من رخص الله وعطية من عطايا الله عز وجل، الإنسان يشكرها ويحمدها. تخيل لو قال لك انك انت بعد ما تصلي بعد ما تشرق الشمس ما لكش صلاة معي، الله اللي عايزني يجيلي في الوقت بتاعي، بدل انت مستغني خلاص انا كمان غني عنك. ما في بعض العباد اللي هم عايزين ربهم يعملهم بالطريقة دي، يعملوا بالقسوة عشان هو ايه يروح لا لا لا انا لازم اصحى وما ينفعش وقت يتخانق، ولما يسهل له يقعد يلوم نفسه بعدين. هو المفترض لما يسهل له يتفكر سعة الله في كرمه في صفاته وفي عطائه، وفي ان هو فتح له وان هو مساعده وان هو مسهل له وان هو بيقبله على اي وضع على اي هيئه وفي اي وقت، ما عندوش مشكله ابدا. يوم العبد نفسه بتاع شكل يوم يعمل مشاكل يقول له لا انا بس دي مش يعني انا مش مبسوط من نفسي. اذا كان هو مبسوط بيه، انت مش مبسوط من نفسك ليه؟ انت عايز تبقى مبسوط من نفسك عشان مين؟ يعني ارضاء للغرور الشخصي النفسي، يعني في اله تاني غير الله بتعبده وعايز انت ترضيه بنفسك؟ هو الله راضي بيك كده، راضي بيك بالعوج وراضي بيك بالتقصير وراضي بالعيوب. في بعض المسلمين لا يجب عليهم القضاء، قال مثل الذي كان مسلم ثم ارتد، كان مسلم موحد لله ثم قدر الله عليه سبحانه وتعالى أن يرتد يخرج من الملة، يكفر بالله، يسب رسول الله ويكره الإسلام ويكره النبي ويكره كل حاجة، قذف الله في قلبه بغض الدين، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فربنا راح سلمه فخلاه لا، بدل ما يكره خلاه يحب الكفر والفسوق والعصيان، فحب الكفر فارتد عن ملة الإسلام. لكن في بعض المرتدين دلوقتي بيسموهم مرتدين هم مش مرتدين، مثل واحد عنده تشكك في الشرائع، يقول لك احنا الدين بتاعنا بتاع قسوه، بس لما تيجي تكلمه عن ربنا يقول لك لا استغفر الله، ربنا كبير وجميل، بس انا مش يعني الحاجات دي مش عارف، هو لسه ما وصلتوش المعلومه كويس عن الدين، ما اتعلمش، محتاج انه يتعلم لسه، معذور بجهله. فالذي لا يكره الله ولا يكره رسوله صلى الله عليه وسلم ده ليس مرتد، لكن لما هو يعرف شريعه من شرائع الله عز وجل زي الصلاه، ويقول والله انا مش عاجباني الصلاه دي، طب انت عارف انها من شرع الله؟ اه عارف، وعارف ان ربنا نزلها في القران ونزلها في السنه وكل حاجه تمام، قاله عارف، ومع ذلك بتكرهها وما بتحبهاش، يعني تقيله على قلبك ولا انت مش عاجبك حكم الله؟ لا هي تقيله على قلبك، اه يعني انت مشكلتك انك انت مش عايز التكليف، يعني ان ده تقيل عليك، طيب انت كده اسمك عاصي فاسق، لكن هنسميك انك انت مرتد؟ لا لسه، احنا مفيش رده. امتى تكون رده؟ لما يقول والله انا يا جماعه التكليف ده مش عاجبني، انت عارف ان ربنا شرعه؟ اه عارف. متاكد؟ متاكد طبعا، ثابت في القران وفي السنه موجود، طب ليه مش عاجبك؟ تحس انه مفيش حكمه، ربنا مش حكيم في الحته دي. فهو كده بدا يعمل ايه؟ بدأ ينتقص من جلال الله، انتقص من جلال الله خرج على طول. يبقى دي نفس المسألة، واحد انتقص من جلال الله خرج، قال ربنا مش حكيم في الحتة دي، مش رحيم، مش كذا، والتاني قال لك لا أنا بس الحاجات دي تقيلة عليا. طب واحد تاني ولا التالت قال لك والله الصلوات الخمسة دي مش فرائض، أنت بتنكر الفرائض اللي المسلمين كلهم أجمعوا عليها؟ أه أنا بنكرها. تنكرها ليه بس؟ أنا أصلا مش عايز أعملها. اه يعني هي فرض بس انت بتصعبك. اه قال انا عارف انها فرض بس انا بقول كده عشان ما حدش يقول لي اعملها، بقول انا بالنسبه لي عندي، انا عندي مستحبه مش فريضه، ولذلك ما حدش يقول لي صلي. فده اسمه ايه؟ ده اسمه انسان ملخبط، سميه اي اسم لكن ما تسموهش مرتد، لسه ما ارتدش، هو عمال يعمل حاجات عشان ما يعملش حاجه. فدام هو من تقصه من جلال الله ومن جلال رسول الله ومن جلال الاحكام الشرعيه، جلال الاحكام الشرعيه انها حكيمه وانها رحيمه وانها كده، ما اقدرش احكم عليه بالرد. المرتد ده مرتد اقل من الكافر ولا هو نفس المرتد؟ هو الكافر، هو الكافر، بس في الكافر، في كافر بيبقى ما اسلمش يبقى اسمه في الاول كافر، المرتد ده بيبقى اسلم وبعد كده ايه خرج. فالمرتد ده احناف المالكيه والحنابله قالوا لا يجب عليه قضاء ما تركه من الصلوات في حال ردته لانه كان كافرا. وقال الشافعيه والحنابله في قول ثاني لهم يجب عليه القضاء لانه التزم بالصلاه حين نطق بالشهادتين ولا تسقط عنه بالرد. اعتبروا المرتد اللي رجع تاني بعض الحنابلة وبعض الشافعية ان هو كان عامل زي الطلاق الراجعي. الطلاق الراجعي المرأة بتبقى كأنها على ذمة الرجل، لسه ما فيهاش حد يتجوزها، ما فيهاش تتجوز حد، ما فيهاش تخرج من البيت، وما فيهاش حاجات كتير. فاعتبروا المرتد كأنه لسه في حكم العقد. ايه هو العقد؟ قالوا انه نطق بالشهادتين ولازم ان هو يلتزم بالشهادتين ما دام هو رجع تاني، دام رجع ما يعتبره كأنه طلاق راجعي. ده مذهبهم، مذهب الجمهور بأنه لا قضاء عليه لأنه مرتد. وألحقوا بمين؟ ألحقوا بالمرتد دوت اللي هو ما يجبش عليه الصلاة، ألحقوا به مثل ابن حزم وغيره، ألحقوا به من ترك الصلاة متعمدا، مش من تركت الصلاة متعمدا، قالوا من ترك الصلاة متعمدا يكفر، لأن في بعض السلف يرى كفر ترك الصلاة، فقالوا إن ترك الصلاة كفر مبقاش من المسلمين. طب حيبنوا عليها إيه؟ ابن حزم حيبني عليها إن من ترك الصلاة ثم رجع للصلاة، ثم رجع يعني عايز يصلي ثاني، إنه ده كأنه دخل في الإسلام من جديد، يعني كأنه كان مرتد. حتى بعضهم بيرتب على تركه للصلاة إنه يطلق منه زوجته، إنه بيعتبروه مش مسلم. فقال لك خلاص يبقى هو مدام كان كده ورجع بدأ يصلي، يبقى معناه هو ما يقضيش الصلوات اللي فاتت ولو كانت 10 سنين. قال لك ليه؟ قال لك عشان الإسلام يجب ما قبله، هو ما كانش مسلم ولسه دخل في الإسلام من جديد. وده قول ليس قول الجمهور، قول الجمهور على العكس، قول الجمهور بيعتبروا أن تارك الصلاة ما لم ينكر فرضيتها بأن هو مسلم، وأن هو لو تركها حتى 10 سنين يجب عليه أن يقضيها، يجب عليه أن يصليها ويأتي بهم صلاة صلاة. طيب عندنا قول الجمهور إيه؟ أنه تارك الصلاة يقضي الصلاة وانه ما يكفرش، وان الكفر المتوجه اليه انه بيشابه الكفار في عدم الصلاه، كفر صفه وليس كفر اعتقاد، انه الكفار ما بيصلوش هو كمان ما بيصليش، فصار نقول تارك الصلاه كافر، يعني اقصد انه بيعمل افعال الكافرين، مش معناها انه خرج من المله. ثم الصفة الثانية التي لو اتصف أحد بها لا يجب عليها القضاء، حديث الإسلام اللي لسه داخل في الإسلام جديد وموجود في بين ناس بس ما علموش الدين. هتلاقي في ناس بتتعايش معاهم فجأة تسمع منهم سؤال عن حكم غريب، أنت تروح متعجب، فهيقول لك مثلا الصلاة أربعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح دي ما فيش، تقول الصلاة خمسة، يقول لك لا هم الصلاة أربعة، فتقعد أنت تقول بس والله الصلاة خمسة وحاكم البخاري بيقول كذا، وتقعد فيقول لك أنا أول مرة حد يقول لي كده، معرفش، مع أن أبوي وأمي بيصلوا، تخيل أبوي وأمي بيصلوا وهو ما يعرفش. هتلاقي من الأخبار دي ناس في وسط المجتمع من الأشياء التي المفروض ما تستغربش منها. فهو بيتكلم على الصفة دي، إذا كان في إنسان حديث الإسلام بمعنى كلمة حديث الإسلام يعني مش واخد، يعني مش متعلم، ما يعرفش أحكام الشريعة. فقال لك لو ما كانش عارف فرضية الصلاة، قال لك إذا أسلم المرء في بلد ليس فيه مسلمون يعرفون أمر دينه فلم يصلي زمنا ثم علم أن الصلاة فرض فقد ذهب الحنفية إلى أنه يعذر في جهله. لو قعد على كده حتى 20 سنة، الأحناف بيقولوا إن هو معلوش حاجة، إنه ما كانش يعرف إنها فريضة. أنت يكون هو يلزمه لما يكون عارف الحكم، عارف إنها فرض، وبعدين قعد يقصر ويسيب، قال لك يبقى يلزمه. ولا قضاء عليه. لكن جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بأنه يجب عليه القضاء سواء علم أو لم يعلم. يعني واحد مثلا صلى مثلا 5 سنين ما بيصليش، هو كبير في السن، يقعد يعوض كل الصلوات اللي هو فاتتها كلها. اي انسان سواء كبير في السن او صغير، اذا هو ما كانش يعرف ان الصلاه فرض هيخش هيبقى خليه حنفي احسن. اذا هو كان يعرف ان الصلاه فرض يبقى ده على قول اهل العلم كلهم هيعوض، ان هو يعوض. كيف اذا قضى له ما يقدرش يعوض؟ ده هو طريقته ان هو تعب على جسمه ان هو يعوض، ما يقدرش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يقعدش يقسو على نفسه ويقعد يصلي صلوات فائته عليه لغايه ما يسيب الفرض الحالي بتاعه، يزهق ويكثر عليه الفرض فما يعرفش يعمل، يقف تاني ما يعرفش يشتغل. لا، فهو يعمل ما استطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهو كان فرض فيتوب الى الله. ما مش على قول الحنفي، او يعتبر نفسه على قول ابن حزم انه كان ما كانش في المله ودخل في المله الجديد، يبقى كده وراءه خالص ولا عليه صلاه ولا اي حاجه، كانه دخل جديد ويقول الاسلام يجب ما قبل، يقول الشهادتين على المذهب ده ويخرج من القصه دي كلها. من صلى بغير طهاره لعذر، يقول ان الحنفيه والمالكيه قال لا يصلي بغير طهاره، يعني هو الان ما وجدش ماء، ما بيخش على التيمم، لا حتى شروط التيمم يعني انه شيء ينفع للتيمم مش لاقيه. طبعا ده بيسموه فاقد الطهوره. طبعا التيمم ده باب واسع، في بعضهم بيشدد فيه زي الشافعيه انه لازم يكون غبار على تراب ولازم يكون حاجات مواصفات معينه، وفي مثل الملكيه بيجيزوا التيمم باي شيء سواء شيء طبيعي، لانه الصعيد يعني كل ما ظهر على الارض من الطبيعه، فكل شيء طبيعي انت تتيمم عليه. فالفقهاء اختلفوا في الشيء اللي انت بتتيمم عليه ده، بعضهم موسع فيه بعضهم ضيق. بعض اللي وسع فيه أجاز إن هو يكون كل شيء طبيعي، حتى إن في قول شاذ عند المالكية يقول إنه يجوز أن يتيمم الإنسان على بدن الإنسان، قال لأن الإنسان خلق من الأرض، فصار الصعيد يعني الأرض وأنت الأرض، فلو إنسان تيمم على إنسان أو تيمم على نفسه قال لك خلاص يجوز، جي على حيطة وتيمم، جي على أي حاجة، فقال لك كل ده يجوز عندهم. طبعا في القاهرة يجوز التيمم على أي حاجة، غيرها مخصوصا بدون الكره الارضيه، لان فيها كميه تراب ما حدش يتخيله، انت بس تفتح شويه الدنيا كده، فمجرد تعمل ايدك على الشيء هتلاقي نفسك تيممت، حط ايدك على الحيطه هتلاقي تراب عليها عالي، تعمل كده هتلاقي نفسك تيممت. فالقاهره على مذهب الشافعيه ماشيه تماما، التراب اللي هو المبرر الخفيف، مش التراب الرمله بتاعت البحر بتاعت الشط دي اسمها الرمله، لا، التيمم عند الشافعية بيكون على التراب اللي هو الغبرة اللي انت لما بتنفض يطلع فيه غبرة، هو ده اللي بيسموه هم عايزينه عشان التيمم، مش الرملة نفسها اللي بتتباع العربيات دي بتمشي بالرملة، الرملة دي ما عندهم ما ينفعش تكلم عليها، لازم يكون على الرملة شوية غبرة، الشافعية بالذات، انا بتكلم على الشافعية بس. فالشافعية في أقصى أحوالهم عندنا في القاهرة متسهلة بالنسبة لنا، ما عندنا شيء مشكلة عندنا، لا قدر الله واحد في السجن أو لو واحد في مكان مش عارف يوصل لأي حاجة هيلاقي الغبرة عنده في كل حتة. المالكية أكثر ناس بتسهل في التيمم، بيجيزوه على كل وضع وعلى كل حال، بيجيزوه حتى على الخشب نفسه، قالك لأن الخشب من الشجر والشجر ده مما صعد على الأرض، يعني شيء من الطبيعة. فلو أنت لو قاعد في حتة فيها مثلا باركيه هتتيمم على الباركيه هتخبط عليه، فعندهم أي شيء أي شيء ممكن تتيمم عليه، لدرجة إنه قال لك تتيمم على بدنك، تخبط على بدنك وتتيمم. لكن نفترض إن الإنسان مش مرتاح لمذهب الملكية اللي بيسهل المواضيع دي كده، قال لك لا والله أنا الموضوع ده صعب قلبي مش مطمئن، فتعمل إيه؟ قال لك خلاص إذا أنت كده نسميك فاقد الطهورية، لا لاقي مية ولا عارف تتيمم بتراب، فتعمل إيه؟ فقال الحنفية والملكية لا يصلي بغير طهارة، فإن صلى لم تصح منه، من صلى بغير طهارة لعذر، عنده عذر، إن صلى لم تصح منه. وقالت الحنفية يجب عليه القضاء متى قدر على الطهارة، وقال الملكية يجب عليه القضاء إذا قدر على الطهارة وما زال الوقت باقيا، وذهب الشافعية والحنابلة لأن فاقد الطهارة يصلي الفرائض فقط بغير الطهارة ولا قضاء عليه بعد ذلك. حصل المذهب والمسألة هنا إن اللي بيفقد الطهورين اللي هو الوضوء والتيمم يجوز له لا يصلي لغاية ما يلاقي حاجة من الطهورين دول من التيمم أو من الماء، يجوز له أن يؤخر حتى لو أخر صلاة ورا اثنين ورا يوم ورا اثنين، هو عنده الصلاة لا تنعقد، فهيعمله ده عبارة عن حركات، اللي هيعملها دي سجود وركوع هتبقى عبارة عن حركات، وما عملش الشرط بتاعها وهو الوضوء، الوضوء ده شرط، وإذا انتفى الشرط بطل ما بعده، ما أصبح الشيء موجود، فقال لك خلاص فإنها لم تصح منه إذا فقد الأشياء دي. لو هو اعتقد بأن إن فاقد الطهارة يصلي الفرائض فقط كما قال الشافعية والحنابلة، اللي يكون فاقد مش لاقي مية ولا تيمم يعمل إيه؟ قال لك يصلي من غير، قال لك ليه يصلي من غير؟ قال لك عشان دوت هو ده المتيسر بالنسبة له. الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، طب أنا ما استطعت الشيء يبقى خلاص ربنا رفع تكليفه، إمتى يكون تكليفه علي؟ لما أكون مستطيع وأتركه يبقى هو شرط في حقي، لكن أي شيء أنا غير قادر عليه يرتفع التكليف به، ما أصبحش مخاطب إلا ما اضطررت إليه، أنا مش قادر، ما ينفعش. يبقى عندنا هنا الذي لا يستطيع الطهارة أو لا يجدها فإنه على مذهب الشافعية والحنابلة يصلي ولو بغير الطهارة. طيب لما صلىها وبعدين بعد يومين ثلاثة بعد ما صلى الصلوات دي راح في مكان كويس ورجع بلده وقعد في مكان ينفع فيه يتطهر ويعمل يعيد الصلوات، فيها خلاف، حب يعيد على الاستحباب، على الاستحباب يجوز، ما حبش يعيد خلاص الصلاة دي يعتبر سقطت من عليه، لأنه في وقت ما ربنا أمره بالصلاة هو أداها على القدرة الموجودة المتاحة، فلما راح الوقت خلاص ارتفع التكليف عنه، فقال له يجوز أن يقضيها على الاستحباب ويجوز أنه لا يقضيها ويعتبرها أنها صلى. يعني الآن القضاء للصلوات بالجهر بالإسراء، يعني الصلاة زي الفجر جهرية والصلاة الظهر سرية، يقول لك في القضاء تراعي فيها إيه؟ إحنا شايفين من سرد الأخبار أنه كله يجوز، فكده بدل ما تشغل بالك بالخلاف اللي فيها، على كل حال أنت على قول من أقوال أهل العلم، قضيتها بالنهار فجهرت فأسررت فعملت، كل ده على الأقوال دي كله جائز. طيب كيفية قضاء الفوائد من حيث عدد الركعات؟ ثم أتى الشيخ هنا بصورة متعلقة بواحد كان مسافر، فكان وهو مسافر كان عليه صلاة العصر أو صلاة الظهر، فهو مسافر المفترض أن يصلي الصلاة الربعية ركعتين، لما رجع لبلده ما كانش صلىها في السفر مع أن الظهر أذن عليه في الطريق، فلغاية ما دخل القاهرة وقعد في البيت، فقال واحد قال له صلي أربعة والتاني قال له صلي اثنين، يعمل إيه؟ يجوز أن يعمل كده ويجوز أن يعمل كده، يجوز أن يصليها اثنين لأنها كانت في ذمته دين ركعتين وقت السفر، ولا يقضى الدين إلا بقدره ركعتين، ويجوز أن يصليها لحال وجود الإقامة، أن المقيم بيصلي أربعة مش اثنين، فقال له خلاص يا عشان هو قاعد في بلد دلوقتي يرجع البلد اللي هو حيقيم فيها، فيبقى هو المكان دوت يصلي فيه أربعة مش اثنين، لأن السفر هو اللي بيتصلى في اثنين، وهو الان مش مسافر ولا مقيم، فاصبح هو في متنازع في الصفه، ان هو متحمل بدين اثناء سفر، وان هو الان موجود في مكان اقامه لا يصلى فيه صلاه سفر. فاللي قالوا انه يصليها ركعتين عندهم حق، لانه الدين لا يقضى الا بمثل، واللي قالوا انه يصليها اربعه برضو عندهم حق، قالوا انه هو قاعد في ارض الاقامه، فياخذ باحد القولين جائز. بالنسبه للقصر والجمع هو بيكون هو بيجمع في السفر، هو لما يرجع مثلا هو بيقضي الظهر والعصر مع بعض اثنين واثنين، ولا برضه اثنين واربعه؟ لا، لما هو يكون عليه عده صلوات في السفر تركهم وبعدين جه وصل للحضر او المدينه يصليهم ازاي؟ مش قضيه جمع، انه مثلا نسي الظهر ما صلاش الظهر والعصر يصليهم على انهم جمع، لا، هو بيصلي القضاء زي ما اتفق، زي ما يجي كل ما يقدر يصلي يصلي، سواء جمع صلاتين مع بعض، ثلاثة أربعة، افرض هو صلى خمس صلوات، فما تقولوش أنت تجمع، ما فيش حاجة اسمها جمع خمس صلوات. لا، مش جمع خمس صلوات، ده جمع القصر، الظهر مع العصر، هو المفروض إن هو يصلي مثلا كده. ماشي، ما احنا القصر اتفقنا عليها شكلها ازاي؟ الجمع هو حتى وإن جمعهم يعني صلاهم مع بعض ما اسمهاش جمع. الجمع بيكون رخصة لشيء بيتعمل، لكن هنا مش قضية رخصة، هو هنا عنده دين ويجب عليه قضاؤه. فهو يقدر يقضي ثلاث صلوات مع بعض، يقضي صلاة واحدة، صلاتين، زي ما يتفق. في قول بيقول إن يعني يقصر الصلاة في السفر ما دام إن هو نوى عدم الاستيقاظ في المكان ده. يعني هي المدة اللي هو يقعدها طالما هو بعيد عن داره يفضل يقصر المدة دي كلها، هل القول ده صحيح؟ ده متعلق بقصر المسافر. في قول كده موجود. ذكر في هذا الفصل الترتيب في قضاء الفوائد، وذكر بأن الترتيب حاصل الأقوال بأن الترتيب قد يكون لضيق الوقت، يعني إن هو فاتته صلاة الظهر والآن دخل عليه صلاة العصر والغروب الشمس الآن حيكون بعد حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق، يصلي الظهر بعدين العصر، ولا يصلي صلاة الوقت اللي هي العصر عشان هي أحق بالوقت بتاعها، وبعد كده الظهر عشان هو فرط فيها هتكون هي مقضية فيصليها بعد غروب الشمس. فهم اختلفوا، قالوا إما أن يرتب أو أنه يقدم الصلاة صاحبة الوقت، فأنت بين قولين في المسألة دي، إما تعمل كده وإما تعمل كده. المختار والأولى أنك تعمل صلاة الوقت، خاصة لما تكون صلاة عصر مع صلاة الظهر قبل الغروب، لأن صلاة العصر ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأن كل أعماله اللي عملها راحت. واختلفوا طبعا، راحت دي بالنسبة لليوم ولا بالنسبة للشهر ولا بالنسبة للسنة ولا بالنسبة للعمر كله، لكن في أعمال هتروح، فالأفضل أنه يصلي صلاة العصر، وكده كده الدور هو دخلها متعمد وأخرها، فكده يجوز كده الأفضل في حقه أنه يصلي العصر قبل الغروب بثلاث دقائق، وبعد كده بعد الغروب يصلي صلاة الظهر. عايز يمشي بالقول الثاني اللي هو على الترتيب يمشي، فيش مشكلة، ده الباب الأول. الصورة الثانية متعلقة بواحد مثلا صحي من بعد الصبح، يعني صحي بعد الشروق، وبعدين ما صلاش الصبح، سابه تعمد لغاية ما الظهر أدى، وبعدين ما صلاش الظهر لغاية ما العصر أدى، يعمل إيه؟ يصليهم على الترتيب كده، هو ما عندوش اضطرار في وقت، لأن وقت العصر لسه ممتد لغاية الغروب قدامه ساعتين ونص تقريبا، فكده هنا ممكن يرتبهم هو من غير أي إشكال. لكن بنقول إنه يقدم الصلاة الحاضرة بتاعت الوقت لما يكون الوقت بتاعها هيمشي، لكن لو الوقت بتاعها ممتد الترتيب في حقه أولى. ورانا في رمضان الناس اللي بتنام مثلا الدور قبل المغرب وبيقوموا يصلوا الدور مثلا الصبح والدور والعصر، يعتبروا دي رخصه؟ هو صحي من النوم، وقت ما صحي خلاص بقت الصلوات في حقه، هو ده وقتها ده كان نايم، يعني تستغل انها رخصه؟ مش استغل، هو كان نايم، هو دي اصلا ده عذر، حتى لو متعمد النوم، يعني متعمد يعني هو متعمد ان هو يفوت الصلاه، لا متعمد ان هو ينام من بعد الفجر لغايه، مش حاجه اسمها متعمد، هو نظام صحيان وكده، هو لازم هينام، يعني يقول ان هو يجمع الصلاه مولانا ما لما يصحى منهم هيلمعهم مع بعض ويصليهم في نيته كده. في نيته كده مفيش حاجه اسمها في نيته كده، في حاجه واحد انه نام، وكل واحد بينام على الاقل بينام 6 ساعات، 6 ساعات بيخش فيها صلاه او اثنين. هو عرف يصحى خلاص في المنبه يصحى يصلي الصلاه في وقتها، ما عرفش يصحى بدخلت عليه وهو نايم اصبح من المعذورين. طب ولو نيت ان هو يضم يعني بقى منهم هيضم الظهر والعصر مع بعض؟ ما يقلقش، الظهر والعصر ضمهم غير لما تضم العصر من المغرب. الظهر والعصر جاءت فيه رخصه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جمع الظهر والعصر في المدينه لحاجه، فاراد ان يرفع الحرج عن الامه، فلو واحد عنده ظرف وهينام بالطريقه دي خلاص يستغل الرخصه دي يعملها، لكن ما ينفعش يعملها عصر مع المغرب متعمد الا لو كان مقهور يعني تعب بدني لدرجه ان هو مش قادر فنام خلاص مرفوع عنه، لكن يبقى نايم وعارف ان هو هيفوت العصر لغايه ما يخش عليه المغرب وان هو هيصحى بعديها ومن غير ما يعمل اي كده، يعمل احتياطاته على يعمل منبه ينبه خلي حد يصحي اللي في عذر، اذا ما عمل كل ده وفات خلاص اصبحنا معذور. طيب الترتيب لو كان على نسيان، هو مثلا فاتته صلوات وبعد ما فاتته الصلوات تذكر في الصلاة الثالثة أو الرابعة أنه عنده صلوات قبلية، يرتب ولا ما يرتبش الصلوات؟ ولو كان صلى الصلاة افرض صلى صلاة العصر كان فايته ظهر وفجر وعشاء كل ده فايته وهو ناسي ما صلاش ومش واخد باله انه ما صلاش، فجأة هو في صلاة العصر افتكر، بين قولين ان هو يكمل صلاة العصر وبعد العصر يصلي الصلوات اللي فاتته ويصلي العصر بعديها مرة تانية، يبقى كده اسمه الترتيب، وما بين ان هو يكمل العصر ويصلي بعد كده العشاء والفجر والظهر من غير ما يرتب، فهو على قولين برضه. سقوطه بالمشقة الترتيب دوت، هذا ايضا الترتيب بيسقط بالمشقة لو كان في حرج وتضرر في البدن، واحد كبير في السن ذهل او نسي 5 صلوات او 6 صلوات او اي حاجة، يجب عليه ان هو لما يذكرهم يصليهم ورا بعض، هو تعب صلى صلاتين وما قدرش يكمل، قال لك مش لازم عليه انه يصليهم ورا بعض وان هو يصليهم بالترتيب كمان، يعني ان هو يوقف الصلاة دلوقتي الظهر هيقدم وهو عنده 5 صلوات من قبلها فيأجل الظهر ده عشان يصلي 5 صلوات، قال لك لا مش واجب عليه بدل ما هو يتضرر بكده، يصلي الظهر الحاضر بتاع دلوقتي وال5 صلوات اللي فاتوا يصلي زي ما يقدر، قدر يصلي صلاه منهم 2 دلوقتي بكره قدر يصلي صلاه منهم 2 مفيش مشكله، حتى بعد اسبوع بعد سنه على التراخي بحسب القدره. في فرق في ترتيب المغني هياخد العشاء بعد مثلا بكره المغرب او كده؟ لا مش هيفرق، يعني هو يقصد ان هو لما يقضي الفوائد يخلي باله من الاوقات المكروهه اللي هي بعد من يصلي الصبح، بعد يصلي الصبح لغايه قبل شروق الشمس، كل ده وقت مكروه، ويمتد الكراهه لغايه وقت الضحى اللي هو بعد شروق الشمس بثلث ساعه او 25 دقيقه، هو مقدار الرمح بالظبط مقدار الرمح، وبعد كده في وقت كراهه ثاني متعلق بقبل الغروب، وعندنا وقت كراهه ثالث متعلق او رابع متعلق بعد صلاه العصر، لو كان هو صلى صلاه العصر الفريضه يكره له عند بعض الفقهاء انه يصلي بعد الصلاه دي، فقال انت لما تيجي تقضي الفوائد ما تقضيهاش في الاوقات اللي هي فيها كراهه، تبتعد عن اوقات الكراهه، يعني يقصد ان الاذان والاقامه انت لما تيجي تصلي كل صلاه فائته هتؤذن لها وتقيم، الجمهور على انك تؤذن وتقيم، وبعض الفقهاء راوا بانك لا تؤذن لكل صلاه، وبعضهم راى انك انت لو هتصلي مثلا 4-5 صلوات ورا بعض من الفوائد دي ممكن تؤذن اذان واحد وتقيم اقامه واحده وتصلي ورا، وبعضهم راى لرفع المشقه انك انت لا تؤذن ولا تقيم، لكن الجمهور على انك على الاقل تقيم لكل صلاه، انك تقيم لكل صلاه فائده، لو كانت فيها مشقه الاقامه في كل صلاه ما يقيمش الصلاه، يعمل على الاقل الفرض، لان ده هو بيت القصيد، جائز ان الناس عندها صلوات فوائد كثيره يصلوا مع بعض يجتمعوا في يوم يروح عايزين نصلي مع بعض او يقعد يوم في الاسبوع يصلوا فيه فوائد جماعه جائز. طيب النذر هو الصح ولا النية ولا هو النذر اصلا؟ هو النذر اصلا مكروه عند الفقهاء. كويس، المفترض الاصل انك انت ما تنذرش. كويس، فلو انت نذرت وقلت لا انا مصمم ان انا انذر عايز تعمل ايه؟ ايوه اقول هيسود بينعقد بالقلب يعني؟ اه ولا ولا باللسان؟ لا بينعقد بالقلب. بالقلب اه مش لازم يطلع يعني هيبقى بينك وبين ربنا بقى يعني محدش عارف بقى الكلام ده يعني صح؟ صح اه طبعا. الخروج من الصلاة الفرض لو الباب بيخبط أو التليفون بيرن حرام لا يجوز الخروج إلا لضرورة. إذا كان هو عارف إن في مشكلة هتحصل أو في ضرر هيترتب لو ما فتحش الباب، أفرض إنه في مثلا ولد صغير ابنه بيخبط على الباب وخايف ومرعوب، أو ما يسيبوش كده ممكن يحصل له حاجة غلط، ممكن يخترط في دماغه فيخرج من الصلاة ويروح، دي ضرورة. إذا كان في إمكانية إن هو يخرج يعني يرجع بظهره ويعمل مشي ويعمل حاجات كده بالطريقة دي يعملها، ما ينفعش إلا بالخروج يخرج. التليفونات برضو ما ينفعش يرد عليه إلا إذا كان هو عارف إن التليفون ده في حاجة مشكلة، في حاجة هترتب عليها ضرر بالغ لابنه أو بنته أو أبوه أو أخوه، أي حد يعني في حد في مشكلة كبيرة، لكن غير الضرر البالغ ما ينفعش إن هو يقطع الصلاة. هل يجوز الفرد يجمع 12 ركعة النافلة بالليل كل يوم؟ آه 12 ركعة النافلة تحت اليوم كله، يجمعهم بالليل كل يوم؟ هو لا ما ينفعش يعملهم بالليل كل يوم، لكن هو بيصليهم في وقتهم، لكن لما بيكون هو بيصليهم في وقتهم وفي يوم حصل إن هو ما عرفش يصليهم لأي عذر يوم او اثنين او ثلاثة بالطريقة دي مفيش مشكلة انه يتصلوا يا بالليل يتصلوا في النهار ثاني يوم مش هتفرق، لكن هو يبقى سنة عنده انه هو دايما يأخرهم كل يوم يجمعهم بالليل لا ما ينفعش ده. لماذا يقضي من كان يعلم بفرضية الصلاة ولا يقضي من كان غير مسلم؟ لان الذي يعلم بفرضية الصلاة كان مسلم فهو مكلف، والذي كان غير مسلم مش مخاطب بالاحكام. عندنا ان اللي بيخاطب بالاحكام هو المسلم نطق بالشهادتين، لان هو مضى على العقد، ولما مضاش على العقد ما يلزموش، اللي مضى على العقد هو اللي يلزمه. انا فهمت من السؤال ان واحد ندر انه يذكر اذكار معينه كل يوم بعدين هو بيوفيش يعمل ايه؟ الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص مرفوع عنه. اهم حاجه يبطل الندر، ان الندر ده مكروه. الندر ده كان الانسان بيشرع شرائع من دون الله، هي مش مقصودة بها اللفظية ديت ولا الحرفية دي، لكن هي معناها كده. ربنا فرض فرائض وعمل أشياء مستحبة ما فرضش عليك دي، فأنت عرفت أنا هفرض على نفسي، وربنا دم بها ناس ومدح بها ناس. الآية اللي بتقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، بعضهم اعتبرها مدح وبعضهم اعتبرها ذنب. هي مدح للي التزم بالمفروض على نفسه، لو واحد التزم بالشيء اللي نذره على نفسه أصبح مدح، لكن لو ما التزمش به أصبح ذنب. ولذلك عشان أكثر الخلق لا يستطيعون فأصبح النذر مذموم مكروه. فالأصل إن الإنسان ما يندرش على نفسه شيء، لأنه ده بيفترض بيفرض شيء كأنه بيغير في نظام الشريعة، بأن هو الشريعة ناقصها فرائض. الشريعة مش ناقصها فرائض، وربنا عالم وحكيم باللي فرضوا على العباد فما يزودش فرائض على روحه. اللي ساعات بيكسل عن الصلاة ولما تكثر عليه بيكسل يقضيها، بس بيكسل ملوش حل لغاية ما يجيله النشاط بتاعه. اللي كان على غير طهارة وتأخر في الاغتسال وبقي عليه صلاة هو بيكسل يصلي الفرض أصلا. اللي بيكسل ده ملوش حل، هو لما يمشي يصلي يعمل له ايه؟ تمينات. يعمل ايه عشان يبطل يكسل؟ اللي بيتبقى عن الاعمال غالبا مش مشكلته ان هو يدور على حد يشجعه على الاعمال، مشكلته ان هو محتاج ان هو يكون عنده علاقه قويه باللي هو بيعمله الاعمال. وذلك التعرف على الديان قبل التعرف على دين الديان هو دي أفرض الفرائض، هو ده التوحيد اللي بيعلق قلب العبيد رب العبيد. لكن من غير هذا التعلق هتلاقي أعراض لفقد هذا الأمر الكبير وهو التعرف على الله، أمراض لا تعد ولا تحصى. يقول لك أنا فقدت الخشوع، أنا فقدت مش عارف إيه، أنا كل دي أعراض بسبب العلة الكبيرة دي، بسبب فقد التعلق بالله اللي هو التوحيد. التعلق بالله ده بينفي كل الأمراض. إذا دخلت العادة الشهرية بعد أذان الظهر، يعني بعد أذان الظهر كانت هي طاهر، ما فيش عادة شهرية، فجأة بعد الظهر بعشر دقائق راح في عادة شهرية جت، هي ما كانتش صلاة الظهر، صلاة الظهر دي تلزمها بعد ما ترتفع عنها العادة الشهرية. إذا واحد أنكر حكم الحجاب قال إنه ليس بفرض، يكون مرتد خارج من الملة؟ بحسب الشخص، إذا كان الشخص يعلم أنه من فريضة الشرع، من فريضة الله عز وجل في هذا الدين، وبعد ما أقيمت عليه الحجة وهو فاهم كده وفاهم أنها فريضة برضه برده، عشان قال ده في قسوة على المرأة، ده في تمييز بين الرجل والمرأة، ده حاجة ضد الحرية الشخصية، يعني إيه ربنا يتحكم فينا؟ هو خلاص ده هو بيقول أنا رافع شعار أنا كافر رسمي، فده مش محتاج حد يكفره. لكن إذا كان هو مش عارف إنه فريضة، يعني قال لك لا والله احنا انا وعيت على تيتا وهي ما بتلبسوش، وعيت على مامتي وهي ما بتلبسوش، واخواتي كلهم كده وعماتي ومش عارف مين وكل عيلتنا كده، يعني انتوا الحجاب فرض، يعني كل دول ماشيين غلط ودول مش غلط دول صح، انتوا اكيد اللي غلط، فده مش واخد باله مش فاهم، فهو هنا ما بيردش الحجاب، هو بيقول انتوا فاهمين الدين غلط، فده بيتعلم بيقولوا لا نعلمك، فقال لك لا انت اللي هتعلمني الدين، وانت بتحب مين اللي علمك الدين؟ قال لك انا عايز المفتي، فتوديه للمفتي، يقوم المفتي يقول له ده فرض، يقول له اه صح انا مصدقك كده. يبقى هو عنده مشكله مع الشخص اللي بيعلمه ان هو مش مقتنع بيه، او عنده ان الاشخاص اللي بيطبقوا الحجاب دول ممكن يكون هم اللي جهله مش فاهمين. فده ما يتكفرش، ده الاول بيتعلم. اللي كان عنده صلوات ما فاتته في اول عمره بيقضيها على سنوات على حسب الاستطاعه، اه بيقضيها على سنوات على حسب الاستطاعه، حسب القدره. اللي هم اذا انت هتقول لا المفروض يقضيها على الفور، هو ده مش إجماع عند الفقهاء أن يقضيه على الفور، ما قالوا على الفور أو على التراخي، ورجعوا الأمر إلى الاستطاعة والقدرة. فهو كده من حقه أن هو يأخر الصلوات على حسب القدرة والاستطاعة. هل ينسى الفرض الصلاة بسبب ذنب أم فقط لأنه بشر ينسى؟ ممكن بسبب الذنب وممكن لأنه بشر ينسى، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دب، يعني ممكن الذنوب يكون لها آثار، أو ممكن وممكن ربنا يعاقب آثار الذنوب، ممكن قال ولو يؤاخذ الله ربنا بس ما يأخذناش على كل، إذا ممكن لو يأخذ ممكن ما يأخذش، فممكن بالنسيان بسبب الذنب وممكن من غير ذنب. هل قضاء الصلاة أولى أم صلاة النوافل أولى؟ لا طبعا قضاء الصلاة أولى. انا مثلا فوت صلوات كتير قبل كده ومش فاكر، يعني لو انا عايز اقضي الصلوات دي بس انا مش فاكر بالظبط، انا عندي ان انا عايز اقضي الصلوات دي بس انا مش فاكر انا فوت. بتقدر انت تشوف هو سنه ولا سنتين ولا ثلاثه مثلا لغايه ما تتاكد ان هم ايه، هم سنتين لا شكلهم ثلاثه، كل ثلاثه تعمل بالاحتياط عشان تخرج من المشكله. تقديم كلهم على حسب كلهم حسب ما انت تستطيع. صدم. اذا فاتتني صلاه الفجر عوضها بركعتين ولا الفرض ولا الفرض والسنه؟ لا بتعوض الفرض والسنه الاثنين، بس بتعوض الفرض لانها فريضه، وبتعوض السنه على انها نافله، والاثنين اذا انت كنت نايم أو ناسي بيكون في وقته. ما حبيتش تصلي النافلة ما هيش فرض عليك، حبيت تصلي ركعتين الفريضة بس خلاص هو ده اللي عليك. إذا فاتته صلاة الظهر والوقت هو وقت العصر، هل يجوز أن يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر؟ نعم يجوز، ويجوز أن يصلي الظهر أيضا الأول على الترتيب وبعدين يصلي العصر، الاثنين يجوز. اللي ما كانش بيصلي وربنا خلاه يصلي يعمل ايه في قضاء الفوات؟ يصلي يقعد كده بالترتيب، يقدرهم سنه ولا اثنين او قد ايه، يصليهم على كام سنه بحسب ما ربنا سهل، ممكن يعملهم على 20 سنه. طول عمرنا بدل ما هو عامل القضاء في نيته انه ياخد ان شاء الله ياخد كل اسبوع، يقول انا هصلي كل يوم فرض واحد كده، النهارده الصبح بكره الظهر بعده العصر بعده المغرب، خمس ايام، يوم الخميس جه من السبت للخميس، حد اثنين ثلاث اربع خميس، لا نفسه يوم الخميس بيصلي العشاء كده خمس صلاة، الجمعة بقى الفجر، السبت بقى الظهر، لحد شغال بالطريقه ده طول عمره ممكن يعمل كده، هو دي قدرته. خلاص لو توفاه الله ولسه ما خلصش ده عليه، توفاه الله على نيه حسن ان هو حط في نيته انه يقضي لكن ما اسعفوش الزمان ولا كله. في يا ترى عمره هو الفرق بين 100,000 فرد في الحرم المكي وفي المدينه كان صلاه، فهل دي تجد ما قبلها يعني تعوض الصلوات اللي فاتت ولا لا صلى مثلا الظهر في الحرم المكي كانه صلى 100,000 ظهر؟ والله ربنا فضله واسع ممكن ياخد كده. ربنا قال ان النبي قال ان الصلاه هناك بالاجر دوت. انا قصدي وما قالش لا النفل ولا الفرض ولا القضاء ولا اي شيء. سكت عممها. فاصبح النص اللي عندي يشملها. ربنا فضله واسع. ده واحد كان بيعمل عمليه واتعمل له بنج وقعد تحت البنج او الغيبوبه ديت او اللاوعي مده كانت يوم او اكتر، يقضي؟ اه طبعا بيقضي حسب القدره. مش حضرتك هو مش بايده يعني بس ده واحد عمل عمليه دخل دور بنج هو واخد بايده، مش واحد اتخبط في دماغه بحاجه فراح ماشي. بس هو شيء لازم عشان الناس عامل لازم إيه؟ لازم يعملها. ما هو لازم بس هو بس هو عامل بنك فاتته كم صلاة فبيقضي ان ده شيء هو يعني هو عامل زيه زي النايم او كده. لا تمام حاضر. بالنسبة للموضوع اللي هو الصلاة في مكة والمدينة، هو الانسان مطالب ان هو الاجر بتاع الصلاة يعوضه فيعوضه باي شيء ذكر او غيره، ولا يعوض الصلاة نفسها لو مش هيبقى فيها صلاة في المدينة؟ فاهم فهمتهاش. يعني مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو كان في احد المشهورين ان اجر الصلاه الناس اجر الصلاه مش الصلاه نفسها، الانسان مطالب ان هو يرد الصلاه ولا يرد الاجر؟ فلو كان بالاجر يبقى ياخد وقت، لكن لو كان بالصلاه نفسها ما قلناش لازم يزيد الصلاه. هو مطالب يؤدي الركعات اللي فاتته كويس، مش مطالب انه يجيب الاجر بتاعها او غير الاجر الصلاه. فده مش يعني ممكن يطبق الموضوع في حديث المدينه انا مش فاهم انت عايز توصل بايه. انا هرد عليك ابيض، انت هتركب عليه حاجه عندك وخلاص. لا لا ابيض بس انا بستفهم معاك. لو واحد مركب قسطرة في مخارج التبول والحاجات دي وبعدين يعمل ايه؟ هل يستنى لغايه ما ربنا يمن عليه وبعد كده يصلي الصلوات دي بطريقه صحيحه عشان يخرج منه شيء مستمر، ولا يصلي على حاله؟ لا، ربنا مكلفه يصلي على حاله. وفي سؤال الاخير يقول ان واحد تعبان موجع لدرجه ان هو مش مدرك الاشياء، تعبان ده ممكن يوقع من طوله، ده خلاص مقطوع عنده التكليف هنا، ينام لغايه ما يستطيع ان هو يصلي. حتى لو كان الوقت هيروح هيعمل ايه؟ هو مش قادر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها.